بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث في بعض الروايات، وهي يعني ماذا فيها؟ تقديم الصيام على الحج في بعض الروايات، أيضا في الصحيح فيها تقديم الصيام على الحج، وبعض الروايات كرواية البخاري فيها تقديم الحج على الصيام. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح قدم كتاب الحج على كتاب الصيام بناء على هذا الترتيب في هذا الحديث، بناء على هذا الترتيب في هذا الحديث. لكن بعض العلماء يقول هذا من تصرف بعض الرواة، وإلا فالصواب تقديم الصيام على الحج، تقديم الصيام على الحج. قال: بني الإسلام على خمس، أي أن الإسلام مبني على هذه الخمس، فهذه الخمس كالأركان وكالدعائم لهذا البنيان. شبه يعني تشبيه معنوي بشيء حسي، تشبيه الشيء المعنوي وهو الإسلام بشيء حسي وهو البنيان. فكما أن البنيان الحسي لا يقوم إلا بأعمدة، فكذلك الإسلام لا يقوم إلا بهذه الخمس، إلا بهذه الخمس، ولا يثبت بدونها. ثم تأتي بقية خصال الإسلام، ثم تأتي بقية خصال الإسلام من جهاد، من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، من يعني بر بالوالدين وصلة الأرحام إلى غير ذلك من خصال الإسلام. هذه تأتي مكملة وتتمة لهذا البنيان. ولهذا قال العلماء: هذه الخصال إذا فقدت فإن البنيان ينقص. إذا فقدت هذه الخصال غير الخمس فإن البنيان إيش؟ ينقص. وأما إذا فقدت هذه الخمس فإن البنيان إيش؟ يزول. خصال الإسلام التي هي غير هذه الأركان إذا فقدت فإن الإسلام ينقص وأن البنيان ينقص، لكن هذه الأركان إذا فقدت فإن البنيان يزول ويسقط. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هذا الركن الأول، أو هذا الدعامة الأولى لهذا البنيان. هذه يقال فيها الشهادتان، هذه إذا زالت زال البنيان كله بالإجماع، وإذا لم ينطق بها الإنسان فإنه ليس بمسلم. إذا لم ينطق وما يعني ليس له عذر، ما هو أعجم وليس مهدد بقتل، ليس عنده عذر ولم ينطق بهاتين الشهادتين فليس بمسلم. إذن إذا زالت هذه الدعامة الأولى الشهادتان فإن الإسلام يزول بالإجماع، كافر بالإجماع. ولم يذكر الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ما ذكر. ذكر الشهادتان نعم ذكر الشهادتان، لأن من شهد أن محمد رسول الله فإنه مصدق بكل ما جاء به النبي إيش صلى الله عليه وسلم، والذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أصول الاعتقاد، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذا شهد أن محمد رسول الله فهذه الشهادة يلزم منها أنه يصدق النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به، ومما جاء به هذه الأصول الستة، أصول الاعتقاد، أصول الإيمان. إذن إذا قيل أين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، نقول هو داخل في الشهادة، في شهادة أن ماذا؟ أن محمدا رسول الله. قال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله، إذن هذه الدعامة الأولى، إذا زالت زال الإسلام كله بالإجماع، وإذا فقدت فقد وانهدم البناء وصار كافرا، نعم بالإجماع. قال وإقام الصلاة، وإقام الصلاة، إقام الصلاة، نعم أولا من جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع، من قال الصلوات الخمس ليست بواجبة أو أن إحدى الصلوات الخمس ليست بواجبة، سواء قال كلها غير واجبة أو بعضها غير واجب، فهذا كافر بالإجماع ولو صلى. الآن الرجل يصلي معنا لكنه يعتقد أن هذه الصلاة غير واجبة، فهو إيش؟ فهو كافر بالإجماع، فهو كافر بالإجماع. لكن إن تركها كسلا وتهاونا وتفريطا وهو يعتقد أنها واجبة، يعتقد أنها واجبة لكنه لا يصلي، فهذا اختلف فيه أهل العلم، اختلف فيه أهل العلم. جاءت أحاديث في أنه كافر، جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ترك الصلاة كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وهكذا أيضا في حديث معاذ سيأتينا إن شاء الله، قال وعموده الصلاة، وعموده الصلاة، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، انظر عموده الصلاة، يعني كالسقف الذي يكون على العمود أو بناء يكون متوقف ثبوت هذا البناء على هذا العمود، فإذا ذهب هذا العمود سقط السقف. فقالوا هذا من أدلة تكفير تارك الصلاة أنه قال وعموده الصلاة، بحيث ذهب العمود سقط السقف. وهكذا قال عبد الله بن شقيق أحد التابعين، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا إيش؟ إلا الصلاة، إلا الصلاة. لهذا قال بعض العلماء يعني نقل الإجماع وحكى الإجماع على كفر تارك الصلاة، وبعضهم يقول هو قول الجمهور، هو قول الجمهور، والمسألة نعم محل خلاف، محل خلاف، هل يكفر تارك الصلاة من هو الذي يتركها وهو يعتقد أنها واجبة لكن يتركها كسلا وتهاونا وتفريطا، فمن العلماء وهم جماعة كبيرة قيل أنهم الجمهور قالوا كافر خارج عن دين الإسلام، خارج عن دين الإسلام. الإمام أحمد رحمه الله تعالى استدل على كفر أيضا تارك الصلاة، قال أن إبليس ترك السجود لآدم فكفر، ترك السجود لآدم فكفر. قال وترك السجود لله إيش؟ أعظم، هذا ترك السجود لآدم فكفر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان إيش؟ نسافرين، أبى إيش؟ أبى عن السجود، أبى أن يسجد لآدم كما سجدت الملائكة فكفر. قال فإذا كان ترك السجود لآدم كفر فترك السجود لله أعظم وأشد. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان إذا قرأ ابن آدم السجدة وسجد يعني سجود التلاوة في القرآن إذا قرأ السجدة فسجد اعتزل إبليس يبكي فيقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد لله فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هذا قول جماعة من أهل العلم قلنا كما ذكرنا أنه ذكر عن الجمهور وجماعة من أهل العلم قالوا لا يكفر إنما هو فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعلى خطر عظيم يخشى عليه لكن ليس بكافر. هذا أيضا قول نعم لمالك والشافعي وأبي حنيفة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا له رواية بأنه لا يكفر. المهم مسألة تارك الصلاة محل خلاف والخلاف فيه قوي وكلا الفريقين لهم أدلة فلا يجوز بأن نقول في من ذهب إلى كفر تارك الصلاة أن نقول هذا من الخوارج. لا ما يجوز. يسمع أن الخوارج كفرون بالكبيرة ويقول ها إذن العلماء الذين يقولون بكفر تارك الصلاة مع أنه يعتقد أنها واجبة هذا خارجي. لا لا يجوز. ولا يجوز أيضا لمن ذهب إلى أن تارك الصلاة مع اعتقاد وجوبها أنه ليس بكافر وإنما فاسق أن يقال فيه أنه إيش مرجع. ما يجوز. فهذا هذه المسألة خلاف بين أهل السنة ولكلا الفريقين أدلة. هذا يستدل بأدلة وهذا يستدل بأدلة. نعم. أما بالنسبة للزكاة والصيام والحج فإن من جحد وجوب الزكاة قال الزكاة ليست واجبة فهو كافر بالإجماع. أو قال الصيام صيام رمضان ليس بواجب فهو كافر بالإجماع. أو قال الحج ليس بواجب في السنة في العمر مرة للمستطيع هذا كافر بالإجماع. لكن من ترك الزكاة عنده مال لكنه لا يزكي بخل مع اعتقاد أنها واجبة يجب عليه أن يزكي لكنه لا يمنع من الزكاة لبخله. أو لا يصوم رمضان تهاونا وكسلا وهو يعتقد أنه واجب. أو عنده المال وعنده الاستطاعة البدنية أن يحج فلم يحج حتى مات مع اعتقاده أن الحج واجب على المستطيع في العمر مرة. فهذا أيضا اختلف فيه أهل العلم. قول الجمهور في الزكاة والصيام والحج أنه فاسق من ترك هذه الأمور تهاونا وكسلا. فقول الجمهور من أهل العلم أنه فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعلى خطر عظيم. ومن العلماء هم قلة من حكموا عليه بالكفر إذن نفهم هذا. وهذه من المسائل المهمة. خمسة الدعائم التي هي دعائم الإسلام أركان الإسلام. هذه قلنا بالنسبة للشهادتين إذا زالت إيش زال الإسلام كله وهذا بالإجماع. بقية أركان الإسلام بالنسبة للزكاة والصيام والحج هذه إن جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع وإن تركها تهاونا وكسلا وهو يعتقد أنها واجبة فهذا قول الجمهور أنه فاسق وليس بكافر. وأما بالنسبة للصلاة فكذلك إذا جحد وجوبها فهو كافر بالإجماع. وأما إذا اعتقد أنها واجبة ثم تركها تهاونا وكسلا فوقع الخلاف بين أهل العلم فتارك الصلاة انظروا كيف حاله ما بين كافر وإيش وفاسق تارك الصلاة هذا حاله ما بين كافر أو فاسق. ثم الذين كفروه يقولون يعني بعضهم يقول يكفر بترك صلاة واحدة عمدا حتى يخرج وقتها، من ترك صلاة من هذه الصلوات الخمس عمدا حتى خرج وقتها فهو كافر، خرج من دين الإسلام. ويمثلون لهذا بصلاة الفجر، وبعضهم ربما وقت الساعة على وقت العمل الساعة السابعة مثلا، ولا يوقت المنبه على وقت صلاة الفجر، فهذا الآن تارك لها عمدا حتى يخرج وقتها. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز فقال هذا يكفر، والبعض الآخر من هؤلاء قالوا لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة بالكلية، ما يركع ولا ركعة، هذا الذي يترك الصلاة بالكلية لا يصلي أبدا، ما يدخل المسجد إلا يوم إيش؟ يوم يموت على المجلس، فهذا الذي يكفر. هذا رجحه الشيخ العلامة العثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. نعم بارك الله فيكم، هذا بالنسبة لتارك الصلاة. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، لم يذكر الجهاد في حديث ابن عمر هذا، مع أن الجهاد يعني كما نعلم أفضل إيش؟ أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال، وفي حديث معاذ بن سيأتي إن شاء الله تعالى قال وذروة سنام إيش؟ الجهاد، ومع ذلك لم يذكر في هذا الحديث. لماذا لم يذكر في هذا الحديث؟ هو ليس من دعائم الإسلام، هو ليس من أركان الإسلام، الجهاد ليس من أركان الإسلام. لماذا؟ قالوا لأنه فرض كفاية، قالوا لأنه فرض كفاية، وهذه خمسة إيش؟ فروض عين، وفرض العين أفضل من فرض الكفاية وأهم. فرض كفاية الجهاد إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، هذا الوجه الأول لعدم ذكره في هذا الحديث لأنه فرض كفاية. والوجه الثاني قالوا الجهاد ليس في كل وقت، ليس في كل وقت، بخلاف هذه الأركان فإنها بالنسبة للشهادتين هذه لازمة في كل وقت إلى أن تموت، بل لا يقبل أي عمل إلا بناء عليها، لأن فيها الإخلاص لله عز وجل بشهادة أن لا إله إلا الله، وفيها المتابعة لرسول الله بشهادة أن محمدا إيش؟ رسول الله. والصلاة إيش؟ كل يوم وليلة خمس مرات، والصيام والزكاة إذا كان عندك مال كل سنة مما يحول عليه الحول ويشترط فيه حولان الحول، أو كان زرعا يوم حصاده أو ثمرا، والصيام شهر في السنة كل سنة شهر، والحج في العمر إيش؟ في العمر مرة. أما الجهاد فليس في كل وقت، حتى ذكر بعض العلماء أن الجهاد يرفع في زمن من؟ في زمن من يرفع الجهاد؟ فتضع الحرب، ما في حرب، ما في جهاد، في زمن عيسى عليه السلام، في زمن عيسى عليه السلام. أما هذه الأركان فإنها واجبة على المؤمنين إلى أن يأتي أمر الله وهم إيش؟ وهم كذلك يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان إلى آخره. عن هذه أوجه ذكرها العلماء لعدم ذكر الجهاد في حديث ابن عمر، وبهذا نكتفي إلى هنا والحمد لله.